تطمن، لا تعيش خايف مدامك بديه ليسوع ماسك حافظ وعده صادق يشبعني في زمن الجوع. يا مؤمن لا تعيش خايف مدامك بديه ليسوع هو ماسك حافظ وعده صادق يشبعني في زمن الجوع. تهيج الدنيا ويمكن تصعب وايام غربتنا الطول، وعد يسوع صادق ما بيتغير، في الظلمة ولينا النور. تهيج الدنيا ويمكن تصعب وايام غربتنا الطول، وعد يسوع صادق ما بيتغير، في الظلمة ولينا النور. يا مؤمن لا تعيش خايف مدامك بديه ليسوع هو ماسك حافظ وعده صادق يشبعني في زمن الجوع. ما تعلمتش اعيش ولا خايف ولا عديت جراحاتي، ما تعلمتش اواجه عاصف ولا طاوب جناحاتي، ما تعلمتش اعيش ولا خايف ولا عديت جراحاتي، ما تعلمتش اواجه عاصف ولا طاوب جناحاتي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، او بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح، ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، ولا بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ما تعلمتش اخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا، ولا راح اني ابص ورايا، ما تعلمتش اخلي دموعي تخش عن عيني رؤايا، وانا راح اوقف مره طلوعي باني ابص ورايا. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، جناح النسر، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، أنا مصنوع من من التراب وخذي مكانك يا مفدية انفكي وعودي من سبيك انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مفدية انفكي وعودي من سبيك انا هو اعزيكم انا هو الحي الى الابد انا هو اعزيكم انا هو الحي الى نقشتك أسواركِ دائما أمامي فأنت لي لا أنساكِ أبدا على كفي نقشتكِ أسواركِ دائما أمامي فأنت لي أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنا هو يا مفدية انفكي وعودي من سبي يلا انتفضي من التراب انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مفدية انفكي وعودي من سبيك انا هو اعزيكم انا هو الحي الى الابد انا هو وافرحي وهليلي واوسعي خيماتك وامتدي وامتلكي ترنمي وانشدي وافرحي وهليلي قد خيماتك وامتدي وامتلكي ترنمي وانشدي وافرحي وهليلي واوسعي خيماتك وامتدي وامتلكي أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي واهتف إلى الأبد إلى الأبد في مظلتي آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي فيفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد قول هذه الكلمات معي قول أنت معزي يا سيد الرب